على بر الندى لو يسكن الكره القلوب يبقى الامان عن فرد الدم حب نعمه ربنا علشان تزيد حبنا نور لي لو ارسل لنا قلبي الحبيب المصطفى وعلى الدنيا انتصر رقص الحجر قبل البصر وبنوره ينشا القمر كنا في برد من بشر عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم. وليلة 21 رمضان، النهاردة يوم 20 بالليل، يعني ليلة 21 رمضان، ليلة من ليالي الوتر، قد تكون ليلة القدر. ربنا عز وجل يتقبل من حضراتكم كل ذكر وكل ركعة وكل عمل خير هنعمله، لعل الواحد حتى بالبرنامج ده بيتفرج علينا دلوقتي بيحيي الليل، ولو كانت ليلة القدر ربنا يتقبل من الجميع. أهلا وسهلا بكم والحلقة 20 من قصة حب. قبل ما نتكلم النهاردة عن جمال قلب النبي المحب مع الأطفال، تعالوا الأول أقرأ لكم بعض الرسائل الجميلة اللي تنزل بتطبطب على قلب الواحد كده، ان شاء الله توصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتفرح قلبه بامته اللي مكمله رساله الحب اللي جت بيها صلى الله عليه وسلم. حد بيقول انا اكتر حاجه اتعلمتها النهارده من كان يعني اللي بيتكلم واضح انها بنت بتكلم عن حلقه امبارح، حلقه بنات النبي عليه الصلاه والسلام. اكتر حاجه اتعلمتها النهارده هو الصبر على الزوج او الزوجه اللي مش ملتزمين، اغمرهم بالحب، لان الحب حقق معجزه اسلام ابو العاص بن الربيع زوج السيده زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وأكيد إحنا جوازنا سواء الستات أو الرجالة أكيد هم مسلمين، والحب هيخليهم يحبوا ربنا أكتر. حد تاني بيقول رسالة في منتهى الجمال، بيقول يا رب ما يخلصش رمضان إلا لما أكون متأكدة إني بحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من نفسي. خليكي معانا، وده اللي هيحصل إن شاء الله كل يوم. حب النبي لما بنشوف حياته إزاي كان بيمارسها بالحب، وحبه لرب وحبه لكل الكائنات، حبه بيزيد في قلوبنا صلى الله عليه وسلم. حد تاني بيقول انا بجد حسيت ان قلبي ابتدى يتغير، وهو ده اثر قصه حب. على فكره يا جماعه، قصه حب الحلقه الاخيره فيها خلاصه قصه حب، فيها المستهدف اللي عايزين نطلع منه من قصه حب. خليكم معانا، وبدات الاثار تبان، وربنا يا رب يزود اثر قصه حب في قلبنا. حد تاني بيقول انا لما كنت بقول الاذكار الاول كنت احيانا بسرح ومش بركز، لكن بعد ما سمعتك وكيف تتحدث عن الحب وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأت قلوبنا بحبه. لما باجي بذكر بشعر ان نور ربنا اماني، وبشعر اني بكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم. خدوا بالكم، لو حضراتكم واخدين بالكم ان انا مش بوصي بوصايا محدده بعد كل حلقه، لان انا مش عايز افرض شيء على حضراتكم، لكن الحاجه اللي انا هفرضها على نفسي وعلى حضراتكم حبا يعني بينا وبين بعض هو الحب. وكل واحد لما يحب هيعبر بالطريقه المناسبه. خدتوا بالكم ان احنا مثلا استاذه منار عقل امبارح وهي مهندسه عبرت عن الحب بمساعده الفقراء ببناء بيوتهم، وعمر مهران قبلها عبر عن حبه لسيدنا محمد والكل الكون حواليه والرب العالمين من قبل كل شيء، انه بيساعد في تزويج الناس اللي مش قادرين يتجوزوا. ومن قبلها الباشمهندس مصطفى لما كان مصطفى حسن اللي عنده جمعيه قد الحياه اللي بيجمع اطفال الشوارع ويرجعهم لاهاليهم واللي ما يقدرش يرجعوا ياخد باله منه لغاية ما يكبر ويشتغل ويبقى إنسان ليه دور في المجتمع. وعلى فكرة الجمعيات دي أو الشباب دول لو أنتوا حضراتكم بعض الناس بيبعتولنا عايزين نتصل بيهم، سواء أطفال قد الحياة أو جمعية بداية عمرو مهران وأصحابه أو الأستاذة منار عقل في بناء بيوت البسطاء على mustafahusni.com. ممكن حضرتك تخشوا على المنتدى هتلاقوا كده ايكون كده ايقونه مكتوب عليها قصه حب، هتخشوا جواها هتلاقوا كيفيه الاتصال باصحابنا اصحاب المبادرات الفرديه اللي عملوا حاجه طلعت من فكره واحد وبقت الحمد لله بتساعد ناس كتير. او تبعتوا رسائل على الرقم اللي بيطلع على حضراتكم في التلفزيون دلوقتي، تبعتوا عليه رساله احنا عايزين نعرف رقم فلان حد من جمعيه قد الحياه او بدايه للتزويج وأعمال الخير أو الأستاذة منار، ونبعت لكم إحنا أرقام تليفوناتهم تبعتوها عن طريق الرقم اللي بيطلع في قناة إقرأ. حد تاني بيقول سؤال جميل قوي، بيقول هل الساكن للطبقات السفلى من الجنة ممكن يزور النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي في مقام عادي، هل لو واحد أقل من النبي ممكن يزور النبي؟ هو الجميل إن إحنا اللي هنطلع للنبي صلى الله عليه وسلم، والجميل إن أي حد في الجنة لو عايز يشوف حد هو في مقام أعلى ربنا بيقربنا من بعض، اللي تحت بيطلع للي فوق، واللي عايز يشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع لمملكة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. حد بيعلق تعليق جميل جدا على تقرير أستاذة منار امبارح، واللي ما شافش التقرير امبارح يا جماعة، منار مهندسة أعمل إيه عشان أساعد الناس وعبر عن حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. هي مهندسة، ربنا أقامني في الهندسه واختار لي الشغلانه دي، طب انا هساعد ان ابني بيوت الناس اللي محتاجه الفقراء عشان يبقوا اربع حيطان وسقف يستروا حد محتاج الستر. فحد بيقول انت ما تعرفش قد ايه البنت دي، تقصد منار يعني، خلتني متحمسه جدا للمذاكره وهخش كليه عايزاها عشان اقدر اساعد الناس زيها. ربنا يحفظها ويقويها، يحفظك ويقويك يا باشمهندسه منار. انا اتحجبت، مبروك على المسلمين كلهم حجاب حضرتك، وان شاء الله اكون فرحت سيدنا محمد وفرحت ربنا فرحة النبي فرحة رب العالمين سبحانه وتعالى. قررت لما حد يضايقني هدفع بلاتي هي احسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على حبك يا رسول الله اللي موجود في قلوبنا دلوقتي وبتعامل بيه. هساعد الناس المحتاجة، هوفر من مصروفي ده حد من فلسطين وعيدية العيد علشان اوفر ادوية للناس المريضة والمسكينة بالرغم من شح الادوية بسبب الحصار. انا مش مكتوب ده فلسطين ولا العراق ولا اي دولة من دول الاسلامية اللي فيها حرب، لكن ربنا عز وجل يكشف الغمة ويرجع الحب لكل بلادنا الاسلامية. حسيت ان قلبي اتملى حب وبدأ يصيب على اللي حواليه. مبروك، نتيجة قصة حب بدأت تظهر في بعضنا. كل يوم بشوف قصة حب بتوضح الصورة اللي احنا بنحاول نكونها مع بعض، قصة حب بتوضح الصورة في عقلي اكتر واكتر، واقدر اعرف ان الحب هي الحاجة اللي كانت ناقصاني عشان اعرف احب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يحبب كل مشاهدينا واللي بيسمعونا في النبي ويحبب النبي فينا صلى الله عليه وسلم. ويلا نخش على جانب ممكن يكون مش موجود في حياة عظماء كتير. وانا النهاردة بتكلم يا جماعة على النبي والاطفال صلى الله عليه وسلم، انا مش بتكلم على حد مثلا متخصص في تربية الاطفال في حياته كلها مع الاطفال او مدرس في مدرسة. انا بقالي كام سنة مدرس في مدرسة فبحب الاطفال جدا، مش بس هو حد متفرغ لحاجة زي كده او جزء من حياته في حاجة زي كده، انا بتكلم على سيدنا محمد اللي مسؤول عن الكون كله عن العالمين في الدنيا وفي الاخرة، باله مشغول باعداد الامة وتعليم الامة والاستماع من جبريل واللقاء رب العالمين والحروب للدول العظمى اللي كانت بتستهدف الاسلام. فاحنا بنتكلم على قلب وعقل غير بقى النبي. لو حد تاني غير النبي ما تتوقعش ان العيال يكون ليهم دور في حياة النبي او جزء من الاهتمام جوه قلب النبي، لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كل حاجة حلوة في قلبه وكل حب في قلبه. وانت عارف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما شاف ربنا في طفولته ازاي هو كان في عين ربنا فإنك بأعيننا. وانت عارف الطفل من وهو صغير دي اكتر فترة في حياته بيحتاج لرعاية ومحبة، عشان كده اول ما الطفل بينزل من بطن امه ربنا بيقذف الحب في قلب ابوه وامه علشان يسعى على راحته، ومش عارف يطلب مصلحته لانه صغير. وربنا سبحانه وتعالى ما خلاش لحد فضل على النبي وهو صغير. النبي كان يتيم الاب وبعدين بعد كده بقى يتيم الام، فانت تتوقع ان كل الناس ليها فضل على هذا اليتيم اللي كله ياخده من البيت هنا يربيه هنا وبعدين نوديه البيت ده يتربى شويه لانه يتيم. ربنا ما عملش كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل خلى كل الناس اللي حوالين النبي تحتاج للنبي، وهو صغير صلى الله عليه وسلم، أقصد في السن الكبير صلى الله عليه وسلم، من أول لحظة خدته حليمة السعدية وحضنته وهي راكب على الحمار الضعيف اللي جابها متأخر، فلقيت كل أطفال مكة أخذتهم المرضعات، الأطفال اللي عندهم آباء أحياء، فكله أخذ اللي عوائلهم موجودة أو عائلتهم موجودة عشان يضمنوا الفلوس، وسابوا ذاك اليتيم اللي أبوه ميت، مين هيدينا الفلوس ومين يعني يدينا مقابل الرضاعة؟ فخدته حليمة السعدية اللي كانت جاية متأخرة على الحمار بتاعها العجوز قوي. أول ما حضنت النبي السجي اللي ما كانش فيه لبن، وابنها نفسه بقى كان بيعيط وما بينامش من الجوع، والحمار اللي كان مش قادر يمشي ووصل متأخر تدب فيه الحياة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، من أول ما يلمس إيديها وتجيب يدب اللبن في ثديها فيرضع سيدنا محمد ويرضع ابن حليمة السعدية، وتسبق الحمارة اللي كانت جاية عليها حليمة السعدية كل صحابتها اللي كانوا جايين على دواب صحتها كويسة، حتى جوزها يقول لها يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، فقالت إني لأرجو ذلك، شخص مش عادي صلى الله عليه وآله وسلم، هموت أشوف النبي هو في السن ده سن الطفولة، يا رب لما نخش الجنة تورينا حياة النبي بعينينا ونشوف شكل النبي هو سنه شهرين ثلاثة وهو سنه 10 سنين وهو شاب السننا وهو كبير صلى الله عليه وسلم، نشوفه ونعيش معاه صلى الله عليه وآله وسلم. وينتقل من حليمة السعدية لجده عبد المطلب، وتفاجأ ان ربنا ملأ قلب عبد المطلب بحب النبي لدرجة ان سيدنا محمد هو الوحيد اللي كان من حقه يقعد على فراش عبد المطلب الرجل العظيم سيد مكة، الفراش اللي عند الكعبة كان ممنوع اي حد يقعد على الفراش ده، فلما كان يجوا يزعقوا لسيدنا محمد وطفل انزل من على فراش جدك، كان يزعق لهم عبد المطلب ويقول لهم سيبوه ان ابني هذا سيكون له شأن، كان بيفتخر بنسبه للنبي، الناس كلها بتفتخر بنسبها لعبد المطلب، يقول لا سيبوه يقعد على مكاني، هذا الطفل مبارك انا بفتخر انه هو حفيدي صلى الله عليه وسلم. ويموت عبد المطلب وينتقل النبي لابو طالب، اكيد العم مش هيحب الابن زي جده او ابن اخوه يعني مش هيحبه زي جده، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اول ما انتقل لابو طالب يقذف ربنا الحب في قلب ابو طالب، فما يمشيش إلا مع النبي وما يرجعش إلا مع النبي، وينام والنبي جنبه صلى الله عليه وسلم، ولو ولاده أكلوا الأكل يخلص بسرعة، ولو النبي قاعد مع أولاد أبو طالب الأكل يفيد ببركة النبي صلى الله عليه وسلم المبارك في أي حتة يخشها أو حتى يشوفها يعني صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين في يوم من الأيام في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل قحط وجفاف، فالناس تروح لأبو طالب تقول له استسقي لنا، ادعي عشان ينزل المطر. ومعلومة صغيرة، العرب يا جماعة كانوا مؤمنين ان في إله لكن كانوا بيشركوا معاه آلهة أخرى، لكن وقت الشدة كانوا يقولوا رب السماء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فراح أبو طالب سند ظهره على الكعبة، رفع إيديه وحط إيد النبي جوه إيديه، والنبي سنه يعني كان لسه في بداية عمره 8 أو 10 سنين صلى الله عليه وسلم، ويدعي أبو طالب وإيدين النبي في إيديه يقولون وما في السماء قزعة، يعني ما في حتة سحابة قد كده، فيتجمع الغمام فوق النبي ويمطر على مكة والأماكن اللي حواليها، ويبدأ ينشد أبو طالب أبيات شعر كتيرة يبدأ فيها يقول وأبيض صلى الله عليه وسلم يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم، ندعي عشان خاطر محمد ابن أخويا طبعا صلى الله عليه وآله وسلم. كل الكلام ده شافه النبي في طفولته، وشاف ازاي ربنا هو اللي رباه، الرب يربي أدبني ربي فأحسن تأديبي، وما خلاش حد لي على النبي فضل إلا الله عز وجل، والكل يبقى يعني يتنفسوا على استضافة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لغاية ما كبر في السن سيدنا محمد وحب الأطفال حبا في الله، بعد ما قلبه اتملى حب من ربنا وشاف كرم ربنا عليه في طفولته بقى يمشي يوزع حب على الأطفال زي ما ربنا ملى قلبه بالحب واداله حب من طفولته. ويجي النبي في وقت كان العرب مش متعودين على الحنية، هم بيحبوا لان ما فيش حد في الكون ما يعرفش الحب، لكن في ناس عبر عن الحب. في يوم من الايام قاعد النبي، جه حد من احفاده قعدوا النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وقبله باسه زي ما كنا بنعمل مع عيالنا، بس العرب ما كانوش كده زمان، واحد قاعد جنب النبي قال له انتوا بتبوس العيال اتقبلون الاطفال؟ فبصوا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال له انا عندي 10 عيال ولا اقبلهم. ما كانوش يعرفوا يعبروا عن الحب، كان في شده في حياه الباديه والصحراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من لا يرحم لا يرحم، وما افعل لك ان كان الله نزع من قلبك الرحمه. انتوا مش بتبوسوا العيال، مش بتحضنوا العيال، مش بتطبطبوا على عيالكم، ده انت كده ما بترحمش، واللي ما بيرحمش ربنا ما بيرحموش، من لا يرحم لا يرحم. وكأن النبي بيعلم البيوت العيال اللي بيطبطب عليها وبتتباس كتير وبيتقال لهم كلام حلو وبيطلعوا هم كمان قلوبهم فيها حب. على فكرة بيبان، بيبان العيال المتربيين في بيوت فيها حنية وفيها أحضان وفيها كلمة حلوة وفيها طبطبة وفيها مسحة على الشعر الطفل الصغير من العيال اللي بيتزعق لهم كتير وبيناموا متنكدين وبيتزعق لهم على الفاضي والمليان، ويخش الراجل وهو متنرفز من حاجة في الشغل يلاقي ابنه أو بنته الضعيفة يطلع نرفزته عليه ويظلمه. وإحنا قانوننا النهاردة إن الأطفال أحباب الرحمن، دول فطرتهم سليمة، والفطرة السليمة ما عملوش معصية، وحب ربنا مالي قلبهم، وأول كلمة بينطقوها تقريبا الله أكبر، ويحبوا يصلوا أكبر كده. أنا عندي وبيشوف عيالنا كلنا يقعدوا يصلوا جنبنا على السجادة كده فرحانين، فطرة سليمة، فدول أحباب الرحمن. وإحنا عندنا قانون بيقول حبيب وحبيبي حبيبي، اوعى اوعى تهين حد ربنا بيحبه، الأطفال دول أحباب الرحمن. فالنبي شايف بديع صنع الله والرقة واللطف في الأطفال، فكان بيكرمهم ويلطف بيهم. ويقف ذهنك وتستغرب وتقول انا ما كنتش اعرف النبي قبل المواقف دي. فعلا تسمع مواقف النبي تقول انا ما كنتش اعرف النبي قد ايه حنين كده، بنصلي ورا النبي كلنا، تخيل خشوع الصلاه، صلاه يشهدها رب العالمين، تشهدها الملائكه، الناس كلها واقفه ورا احلى واجمل، ويقول بقى كل الاوصاف الكامله في قلب النبي وهو بيقرا قران، واحنا واقفين كده والقلوب كلها بتتصلح ورا قران النبي صلى الله عليه وسلم من قلب النبي ولسان النبي، وفجاه عيل لعيل عند النساء ورا، واذا سيدنا محمد اللي ما مش قادر الكلام يسعفني في وصف خشوعه وهو بين يدي ربه، كما قال في البخاري اتجوز في صلاتي. وبدا النبي يختصر في صلاته بعد ما سمع عياط الطفل الصغير علشان الولد بيعيط. ايوه بس احنا لو احنا موجودين ساعتها ما تحط في اي حته تحت تعيط، واحنا يخش بينا وبين ربنا عايزين نصلي. والنبي بيوصل رساله للعالمين، لا ربنا يحب، وربنا اللي بيحبه علمهولي، يحب ان انا اتجوز يعني اختصر في صلاتي لو العيل بيعيط، حنيه مني على العيل، لا الطفل الصغير ده يلا نصلي بسرعه، مش هقول بسرعه، يلا نصلي باختصار عشان امه تتعود اولا تحن عليه وما تسيبوش يعيط. زمان الام وهي ابنها بيعيط والنبي بيصلي والناس كلها خاشعه هتقول هو بعد الصلاه هيعملوا فيا ايه، هيزعقوا لي. وطبعا مش هقول بقى على النبي، لو كان ايمان غير النبي هات الميكروفون هقول الست اللي جايه مع العيل الصغير ده حرام عليكم، عايزين دقيقتين بيننا وبين ربنا. ولا يعمل زي النبي واحسن الهدي هدي محمد ويتجوز في صلاته صلى الله عليه وسلم كراهه ان يشق على امه، وعشان دمعه الطفل غاليه على ربنا فغاليه علينا احنا كمان الاطفال احباب الرحمن وحبيب حبيبي حبيبي. فيتجوز النبي في صلاته صلى الله عليه وسلم عشان الطفل ما يعيطش، بيعلم الامه حنوا على حبايب ربنا سبحانه وتعالى عشان يرحمكم لو رحمت العيال الصغيره. ويقف تفكيرك تاني لما النبي يبقى متاخر شويه على الصلاه، وفين النبي يا جماعه؟ يفتح باب بيته صلى الله عليه وسلم اللي كان ملاصق للمسجد، داخل شايل على كتفه حفيدته امامه بنت زينب، زينب اللي كان يتكلم عليها امبارح، بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاذان قدم وهي مش عايزه تسيب النبي، جده حبيبي. وعلى فكره الاحفاد بيحبوا اجدادهم قوي، والستات يعني اجدادهم وجداتهم من صح الجامعة ده يعني، فمش عايز اسيب جده وهو كمان مش عايز يسيبها. فيخش في منظر الصحابه اول مره يشوفوه، واحنا كمان لما تقرا الحديث اول مره تسمع. فدخل النبي شايل امامه الله اكبر هو شايلها صلى الله عليه وسلم، واقفه بينه وبين ربه بيصلي وهي على كتفه. ايوه ربي يحب يشوفني كده، ولو ربنا ما يحبش كده عمر ما كان النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم. ربنا يحب يشوفني واقف في المحراب وانا امام الدنيا والاخره كمان صلى الله عليه وسلم، واقف والعيل على كتفي. فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، هي مش عايزه تسيبني وانا كمان مش عايز اسيبها، وربنا مش عايزني اسيبها وعايزني اقف بين ايديه وانا بقول يا رب امانتك الطفل الصغير ده على كتفي يا رب اهو، وانا واقف بصلي بقرا قران وانت شايفني والعيل على كتفي، عشان الحنيه ربنا بيحبها، وربنا بيحب الحب وبيحبنا نحب بعض، نحب عيالنا الصغيره لان الاطفال احباب الرحمن. يلا نغير نظرتنا واحنا ماشيين في الشارع لما تبص لاي طفل صغير او بالذات عيالك، يلا نضخ الحب اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب دي الأطفال الصغيرة. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. شوفكم بعد فاصل إن شاء الله. ويسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان عن أرض الدار. الحب نعمة ربنا على شمس. حبيب حبيبي حبيبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القانون بيحب الأطفال أحباب الرحمن، وبيديهم من وقته ومن قلبه ومن فكره إزاي يساعدهم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم وروا عليه، وأحلى لحظة معنيهم تقع على النبي، وهنشوف القصص صحنا ماشيين. وده جزء من أن النبي إداهم حب، فرجع له الحب صلى الله عليه وسلم. واسمع كده وتخيل دلوقتي احنا عاملين في المسجد النبوي، واقف على المنبر أعظم خطيب عرفته الدنيا والآخرة، وأجمل خطيب عرفته الدنيا والآخرة، وأحلى كلام وأقوى كلام وأكثر كلام تأثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ربنا من قلبه، وكل ذرة في جسم النبي بتحب رب العالمين. وفي وسط الخطبة والصحابة كلهم بصين، الرواية كما في الترمذي، يخش الحسن والحسين سنهم قريب من بعض، وهم ماشيين جنب بعض كده لابسين احمر يعصراني في الخطى، عمالين يعدوا من بين الصفوف ويقعوا على وشهم، بعدين يقوموا بعدين يقعوا على وشهم. فاذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبه وينزل من على المنبر قدام الدنيا كلها، وهو نازل يقول صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه. فعلا صدق رب العالمين، قلبي متعلق بيهم. انا شفتهم بيقعوا على وهم ماشيين بيقعوا على الارض، لم اتمالك نفسي. ونزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخذ الحسن والحسين ولاد السيده فاطمه وحبايبه واولاد حبيبته السيده فاطمه، وكمل بيهم الخطبه وهو شايلهم على كتافه صلى الله عليه وسلم. خليني اقول لكم حاجه، ان كل فعل من افعال النبي ربنا اللي علمه يعمل كده. وخليني اقول لكم ان في ستات كتير ورجالة كتير اتشغلوا عن بعض العبادات المناسك بسبب عيالهم غصبا عنهم. الاولاد عندهم سنتين ثلاثة او اربعة او خمسة، فمشغولين معهم في عمل الواجب، مشغولين معهم، الاولاد بتنام متأخر او بتنام بدري، نومهم مش منتظم. فغصبا عن كتير من الستات دايما شايلة طول اليوم الولد على كتفها، وفاكرة انها بعدت عن ربنا بسبب ان هي مشغولة مع العيال، وهي مش واخدة بالها انك وانت شايلة الابن على كتفك كده، او انت وانت شايل الابن على كتفك، ربنا بيحب المنظر ده، بيحب انك ترعى حبايبه. ربنا حابب كده، حابب يشوفك وانت واخد بالك من حبايبه الاطفال. لان النبي عمل كده، وقف قدام العالمين في وسط الخطبه شايلهم صلى الله عليه وسلم حبا فيهم. صلاتك اللي ممكن تكون قلت ومش عارفه تلحق التراويح ومش عارفه تبقي عبادتك في القران زي زمان، اصبري شويه، مقبولة إن شاء الله كما في بعض الآثار كأجر الصائم القائم وانت بتربى عليك، بالذات في مرحلة الطفولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده. ربنا حابب يشوف عيالنا في أحضاننا، حابب ربنا عز وجل يشوف عيالنا وإحنا واخدين بالنا منهم وعندنا حنية عليهم كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. تيجوا ما طولش عليكم وتعالوا نسمع رسالة حب من الإعلامي اللامع وإعلامي الراديو أحمد يونس، وبيتكلم عن حبه لوالدته وأثرها في حياته. يلا نروح لأحمد يونس ونرجع وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لما قالوا لي الحب وقالوا لي بتحب مين وبتحب ايه، قعدت افكر شويه كده، لقيت ان انا بحب حاجات كتير قوي وبحب ناس كتير قوي، والحمد لله برضه في ناس بتحبني، ودي نعمه من ربنا. الحب ده ليه تطور، يعني ليه مراحل كده عندي في حياتي. اول حاجه لو جيت اقول بحب ايه، اكتر حاجه انا بحب شغلي جدا، وكل واحد لازم يحب شغله جدا، لان كل واحد لو فكر في شغله هيلاقي ان من خلال الشغل ده ممكن يعمل حاجه كويسه، ممكن يغير حد للصح، او حتى درجه واحده للاحسن. وانا شايف ان انا شغلي كمذيع راديو ده خلاني الحمد لله ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده. ده ليه؟ عشان في حب، عشان انا بحب الناس اللي بكلمها، والحمد لله هم كمان بيحبوني. طيب شغلي ده مين اللي علمني احبه؟ امي، لان امي كل يوم وانا رايح شغلي كده تقول لي ايه، حب لقمة عيشك، حب شغلك، ما تروحش تمثل، روح دايما مقتنع كده ان انت بتحب شغلك، بتحبه قوي فشغلك هيحب. وده اللي لقيته فعلا. فكده امي هي اللي ليها الفضل طبعا في ده بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. فبحب امي جدا جدا. طيب شغلي وامي، مين اللي وصاني ان انا احبهم؟ مين اللي قال امي امي امي؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ومين اللي قال اتقان العمل؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فانا بحب الرسول عليه الصلاه والسلام جدا، بحب ربنا جدا، وكمان بحب الشباب اللي انا بكلمهم في شغلي وبقابلهم دايما قوي قوي. عارفين ليه؟ لان انا كنت بساهم زي اي واحد من اللي في سني او اللي اصغر مني ان احنا شباب تافه، مفيش منا امل، ما عندناش هدف في حياتنا، ما الناس قدوه، ما الناس. فلما اشتغلت وتعاملت مع الشباب وتعاملت مع الناس اللي بيسمعوني اكتشفت ان مفيش حاجه من الكلام ده. انا وانت وشباب كتير صغيرين بنبقى محتاجين بس حد ياخد بايدنا، حط بس يعني زي ما اقوله كده رجلينا على اول الطريق الصح، اول خطوه كده في الطريق بتبقى مطلوبه. عارفين مين اللي بياخد بايدنا؟ لازم يكون حد بيحبنا، ولازم نكون مقتنعين تماما ان هو بيحبنا. احنا بنحبنا، احنا هنحب، ويا رب يديم علينا المحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل. شكرا صاحبي وحبيبي اللي جالنا هنا في الاستوديو، لو خدت بالكم في اثناء التصوير كان احمد قاعد في المكان اللي انا دايما قاعد فيه، جالنا وكان معايا في حلقه من الحلقات، واشكره ان ادانا من وقته وصور كلمه حب لامه وللشغل ولاصل الحب كله صلى الله عليه وسلم، اللي اتعلم الحب من ربه حبيبي وحبيبنا كلنا سبحانه وتعالى جل في علاه. وخليني يا جماعه اكمل مع حضراتكم مسيره حب النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال، والحنيه اللي كان دايما بيأثر بيها قلوب الكبير والصغير كمان. وتتصور انت انك انت رئيس دوله كبير او ملك من الملوك الكبار، يبقى ماشي في يوم من الايام معزوم، وانت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان اي حد يتمنى انه يجي بيته. ففي يوم من الايام صلى الله عليه وسلم كان معزوم، والصحابه ماشيين حواليه يحبوا يمشوا جنبه ويحبوا يتلمسوا من بركته صلى الله عليه وسلم. فداخل البيت اللي معزوم فيه لقى شويه عيال بيلعبوا، فبص في العيال لقى الحسين حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن السيده فاطمه، فراح النبي عشان يمسكه. فالحسين قعد يجري هنا، يقول الروايه تقول يسر ها هنا وهنا، والنبي بيجيبه صلى الله عليه وسلم. فاول ما النبي مسكه قدام الناس، قدام الناس الجد الحنين الجميل حفيده بيفر منه وهو وراه صلى الله عليه وسلم، فقام حاطط ايد ورا قفاه، هي النص بيقول كده، وايد تحت دقنه، وقبل الحسين رضي الله عن الحسين وصلى الله وسلم على امام المحبين والمحبوبين الذي لا يستحي امام الناس، لانه بيعمل الحب ان هو يروح ورا حفيده علشان يبوسه قدام الناس. بحبك بحبك، ده انت ابن بنتي. لكن هو اصلا بيحب كل اولاد المسلمين لانه بيحب الكون كله صلى الله عليه واله وسلم. ولو هتصلي جنب النبي هتاخد جرعه حب، لان النبي وهو في الصلاه اقرب ما يكون من ربه، والحب كله تتعلمه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلو هتصلي جنب النبي هتاخد طاقه حب ما تتوصفش. في يوم من الايام كما في البخاري سيدنا محمد بايت عند زوجته ميمونه، ميمونه خاله عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنه صغير لان النبي انتقل للرفيق الاعلى وابن عباس عنده 13 سنه. فالقصه دي اكيد ابن عباس لما كان لسه عايش كان سنه صغير يعني طفل. فالنبي بيصلي، فابن عباس لقى النبي بيصلي من غير النبي ما يتكلم، ويا حلاوه تاثير وقوه دعوه النبي من غير كلام، قام يصلي من غير ما يقوم الطفل يصلي معاه، هو قام يصلي. فابن عباس شاف النبي بيصلي قام راح متوضي وجه وقف على شمال النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض لو انت بتصلي تقف على يمين الامام، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم معلم الكون كله. ابن عباس يقول فقام حاطط ايده على راسي يضعها على اذني يفتلها، حط سيدنا محمد ايديه على راسه ووصل لودانه كده، وقام محركه من ودانه وهو بيطبطب له على ودانه كده يفت الاذني لغايه ما جابني الناحيه الثانيه على اليمين. يوم ما بدات ادرس في المدرسه علموني ان الطفل في السن الصغير احسن حاجه يتعلم باللعب، يتعلم بالمثال، يتعلم بالحنيه. فلما يكون طفل بيصلي جنب النبي، النبي هيعلمه حكم فقهي ان الماموم اللي بيصلي ورا الامام يصلي على اليمين والامام على الشمال. حطيت ايدي على راسي جبته كده ممكن يتخض يقلق، لكن النبي الجميل صلى الله عليه وسلم يحط ايده على راسه يفت الاذن، مش ناسيها ابن عباس ويحكيها وتتدون في كتب الحديث، يفت الاذني علشان يعجبني على يمينه وما ينساهاش سيدنا عبد الله بن عباس، وهيكبر وهيعيش بالحب وهيورد الحب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ورده له، وتتناقل الاجيال الحب من سيد المحبين والمحبوبين صلى الله عليه واله وسلم. تاني بفكر حضراتكم قبل ما نكمل القصص، لان لعل دي الحاجه اللي نطلع بيها من الحلقه بعد حب النبي اللي كان بيحب كل حد وكل حاجه، الاولاد والبنات اللي متربيين في بيوت بتحب وبتشاع حب بيطلعوا هم كمان عندهم رقه وحب. ولو انا مقصر في الاحضان والتقبيل والطبطبه والكلمه الحلوه مع اولادي عشان بتحجج ان انا مشغول، هيطلعوا نسخه مني هم كمان، ويطلع بيت ورا بيت الحب مختفي في صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام النبي جات له قماشه خميصه، يعني شال، جه للنبي شال، فالنبي بص في الشال كده فقال لمن نعطي هذه الخميصه يعني الشال، فبدا النبي يفكر وقال اين ام خالد. طيب مين ام خالد دي؟ حد سمع عنها قبل كده؟ ام خالد دي طفله صغيره، زمان العرب كان ممكن يطلق على طفله صغيره بام فلان، ما عرفش بقى عشان يعني يستبشروا انها هتكبر وتتجوز وتخلف، انا مش عارف ايه السبب اللي كان ممكن طفل عندها 4-5 سنين 7-8 سنين يتقال لها يا ام فلان. تخيل دلوقتي انا ما عمري في حياتي ما سمعت عن ام خالد دي في حياتي الا لما كنت بقرا الحديث ده. وانا اتوقع ان ناس كتير من حضراتكم ما تعرفش مين ام خالد دي. وده هيخلينا نخش في موضوع ان مين ام خالد دي؟ ده النبي عارفهم كلهم. ده مش عارف اصحابه بس، ده عارف اطفال ولاد اصحابه بالاسم. يعني لما النبي جات له الخميصه اللي هي الشال الجميل ده، قعد يفكر نديها لمين نديها لمين، واصحابه بيفكروا معاه اندهولي ام خالد. ده عارفهم كلهم. وتيجي ام خالد فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هي بتقول فالبسنيها بايدي الشريفه. يلا خد البسي، مش هتنسى الموقف ده ام خالد ابدا، وبخ الحب ده لعيالها لما تكبر. فالبسنيها واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى اعلام الخميصه، الاعلام يعني الرسمه، عارف لما يكون في بدج كده في الحاجه، ينظر الى اعلام الخميصه ويقول سنه سنه سنه سنه، بلغه الحبشه يعني حسنه حسنه. شوف الحلاوه، شفت الجمال، بيلبسها الشان، الله شكلها حلو عليك قوي، ويبص للرسمات او البدج او الحاجه اللي في القميصه سنه سنه، وبيقولها بلغه سهله على مسمع الطفل، حتى لو مش لغه عربيه فصحى، دي لغه الحبشه، سنه سنه بلغه يفهمها اهل قومه، ولغه تنزل لذيذه كده على اهل قومه بردا وسلاما، سنه سنه بلغه الحبشه يعني حسنه حسنه. وكاني بالنبي صلى الله عليه وسلم اتعلم من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيخاطبنا على قدر عقولنا احنا. هو احنا يا جماعه ربنا لما بيكلمنا بيكلمنا على قدر حكمته هو باشياء صعب علينا احنا لا ندرك حكمه ربنا، ولا بيكلمنا بلسان عربي مبين وقران ميسر على قلب النبي ولسانه عشان نفهم، وهو الذي يتنزل ينادي علينا سبحانه وتعالى جل في علاه. فاذا سيدنا محمد يتعلم من ربنا سبحانه وتعالى انه يكلم الناس على قدر افهامهم، ويقول للطفله الصغيره سنه سنه يعني حسنه حسنه. انا حاسس ان انا نفسي انا اقول للنبي صلى الله عليه وسلم، اقول له بصراحه اللي حسن كل حاجه بتطلع منك. بصراحه يا رسول الله من اول قصه حب كده واحنا عمالين نتكلم عليك، شرف لينا اصلا احنا نتكلم عليك وعلى جمال حبك للناس كلها اللي حواليك، وجمال حبك للمخلوقات الجماد والحيوان والبني ادم والعاصي والطائع والكافر والمسلم. نفسي نقول لك ان بجد الحسنه هي افعالك. يا رسول الله مش عارف اوصف او امدح النبي الا ان اقول لك يا رسول الله يا سيد الكون وسيد المحبين والمحبوبين. وخد بالك الحب حق، وكتير من الاوقات النبي يعلم الحب عن طريق ان انا بحبك هحفظ لك حقك، مش بحبك هقعد اطبطب فيك واتصل عليك وابوس فيك بس، لكن وقت الحقوق هاخد حقك. لا، ده العطاء حب، وساعات الحب بيبقى عن طريق ان انا احافظ على كيانك وحقك. في يوم من الايام سيدنا عبد الله بن عباس طفل صغير قاعد على يمين النبي، وكبار الصحابه قاعدين على شمال النبي صلى الله عليه وسلم كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم جات له حاجه تتشرب ميه او قدح فيه شيء يتشرب. يعني السنه نبدا باليمين، وبعدين في شيء تاني ذوقي ان الكبار اللي يشربوا الاول لان دول الكبار، فنبدا باليمين ولا ندي الكبار الاول؟ طب لو بدانا باليمين ممكن الكبار يزعلوا بدين بالطفل الصغير، بس ده حقه، لان احنا دايما بنبدا باليمين. ايوه بس ده عيل صغير. ايوه بس حقه، بس عيل، بس حقه. فانا هعلمه ان انت مش عشان عيل ما يكونش ليك اي قيمه ولا ليك اي راي. لا، ده انا هستاذنك الاول يا ابن عباس، ايه رايك ابن عباس؟ بصراحه ده حقك، بس ايه رايك؟ شوف تخيل دلوقتي الكون كله هيقف مع النبي وهو بيكلم ابن عباس، ايه رايك نديهم عشان ما يزعلوش ولا تشرب، وده حقك. فاذا ابن عباس يقول النبي لا اؤثر بسؤرك احد، النبي شرب واداله، انا لازم اشرب انا وراك، انا مش هفضل، انا عايز اشرب انا ويجي فمي على موضع فمك الشريف يا رسول الله. والنبي يدي ابن عباس القدح اللي كان فيه شيء بيتشرب ويشرب ابن عباس خلف النبي، ويبعت النبي رساله لكل العالمين تحت قرش الطفل. انت بتربيه يكون شخصيته ضعيفه، ولا بتعلمه ان يكون كذاب، ولا بتعلمه ان ياخد حقوق الناس وهو اكبر منهم؟ ربي بحب، ربي بحق. ويحصل نفس الموقف مع سيدنا سيدنا النعمان بن بشير. النعمان بن بشير والده حب ان هو يديله جزء من فلوسه من امواله، فجي للنبي قال له انا اقتطعت لابني جزء من اموالي. فالنبي ساله وهو بيقول النبي انا عايز اشاهدك على الموضوع ده. فالنبي قال له انت عندك اولاد تانية غيرهم او غير النعمان؟ قال له اه. قال له اديت للناس كلها زي ما اديت لابنك؟ قال له لا، انا الظاهر ان كان بيحبه اكتر فاداله جزء من فلوسه اكتر. فقال النبي اشهد على ذلك غيري، فاني لا اشهد على جور، ده ظلم. يطلع عيالك يلاقيك مفضل واحد عن واحد، وواحد اغنى من واحد، وواحد ميسر له اكتر من واحد، يحس ان انت ما بتحبهمش زي بعض، وده جور، ده ظلم. اشهد، انت جاي بتشاهدني على الكلام ده، اشهد على ذلك غيري فاني لا اشهد على جور، يعني على ظلم. صلى الله عليه وسلم اللي بيعلم ان الحب احضان وتقبيل وطبطبه وحنيه، وقعدك على رجلي يا طفل يا جميل، بس في نفس الوقت اخد رايك، انا هكبرك، انا مش هخليك عيل، انت كبرت وليك راي في البيت، وفي نفس الوقت عمري ما هظلمك، لان العطاء من الحب. والحب لو انت حرمت حد من حقه يبقى بتوئد، بتقتل الحب في بيتك. صلى الله عليه واله وسلم. وكان يمشي النبي عليه الصلاه والسلام ملك، كان الناس كلها شايفين النبي احب حد بالنسبه لهم، فكان ملك قلوبهم وملك البلد وكل حاجه. يمشي، وهل تتصور لو ملك البلد او رئيس من كبار الرؤساء ماشي يسلم على العيال الصغيره؟ سيدنا انس بيحكي يقول النبي كان يبقى ماشي في الشارع يقعد يسلم علينا انا واصحابي. سيدنا انس كان عنده 10 سنين يا جماعه، لكن سيدنا محمود يسلم على اخو سيدنا انس ويقول له يا عمير ما حال النغير، او كيف حال النغير، او ما فعل النغير، العصفوره اللي بيلعب بيها اخو سيدنا انس اللي كان اصغر من سيدنا انس صلى الله عليه وسلم. خليني ألخص مع حضراتكم يا جماعة الحب اللي كان جوه قلب النبي، اللي كان ما بيفرقش ما بين كبير ولا صغير، اللي كان النبي بيوزعه على الناس كلها، اللي عارف ان الحب ده معجي وبيتورث من جيل لجيل، فكان بيطلع طاقة الحب لأهله وقريبه وحبايبه وزوجته، وفي نفس الوقت الأطفال اللي حواليه سواء أحفاده أو الناس بولاد اصحابه، عشان يقول لاصحابه حبوا طلعوا عيالكم شبعانين احضان وطبطبه وشبعانين حق، لان الحق جزء من الحب. صلى الله عليه وسلم اللي بيورث الحب، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم والحب. يعني في علم احلى من علم الحب، وقوانين احلى من قوانين الحب. قانون النهارده يا جماعه، حبيبه حبيبي حبيبي الاطفال أحباب الرحمن، يلا بكرة نتقابل 5 دقايق بدري، افتحوا يا جماعة التلفزيون من 11 كده، بكرة حلقة النبي وقرايبه، والحب اللي كان النبي بيطبطب بيه على قلوب قرايبه. نستني كل رسائلكم وتساؤلاتكم على رسائل الاس ام اس او مصطفى حسني .com. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.